بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ننتقل اليوم إلى كتاب آخر من كتب الفقه. بعد كتاب الطهارة ننتقل إلى كتاب الصلاة. والصلاة هي أفضل موضوع، ولذلك في كتب الفقه لا بد من بيان حقيقتها وبيان عددها وحكمها، وأننا نعلم أنها من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث أنها خمس صلوات، ومن حيث الكيفية الآتية التي ستأتي معنا، وهي من أفضل عبادات البدن لو خير الإنسان بين الصوم والصلاة والحج فإنه يختار الصلاة. كتاب الصلاة جمعها صلوات، وهي لغة الدعاء بخير. قال الله تعالى: وصل عليهم، أي أدعو لهم. ولتضمنها معنى التعطف عديت بعلى. وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. إذن الصلاة جمعها صلوات، ودائما نقول إن اللغة العربية عندما نبحث عن الكلمة تكون أعم من معنى من المعنى الفقهي أو من المعنى الاصطلاحي. فالصلاة هي الدعاء بخير بشكل عام، ومن هنا تشمل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لغة. ونجد أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه الكريم صلوات الله وسلاماته عليه بالصلاة، قال: وصل عليهم، أي أدعو لهم. وليس معنى الصل عليهم أنه يقوم بأداء الصلوات، فجاء بالمعنى اللغوي ولم يأتي بالمعنى الشرعي. قال: وعديت بعلى، لتضمنها معنى العطف. نحن نقول صليت الظهر، أما في الدعاء نقول صليت عليه، أي دعوت لهم. والصلاة من الآدميين أفضل من الصلاة من الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى عندما كلف الملائكة بالصلاة كلفهم مع وجود الصارف، أي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكنه عندما كلف المؤمنين الآدميين بالصلاة فإنه يوجد لهم صارف عن ذلك وانشغال، فلذلك يتركون عاداتهم ويتركون شهواتهم ويقدمون على الصلاة. أما الآن في المعنى الشرعي، ما هي الصلاة؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا حد يجمع كل صلاة يصليها الإنسان مهما كان شكلها، سواء كانت هذه الصلاة صلاة ظهر أو صلاة جنازة أو صلاة كسوف أو صلاة خسوف، فكل صلاة لو أردنا أن نرى ماهيتها فإنها عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير. كل صلاة لا بد لها من أقوال، فمثلا الأقوال كتكبيرة الفاتحة، كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والسلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الأقوال. أما الأفعال، قيام، ركوع، سجود، نعم، هذه الأفعال التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. فإذا الصلاة هي عبارة شرعا عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، طبعا بشرائط مخصوصة. لو فعل الإنسان هذه الأفعال دون أن يستر عورته لا تصح صلاته، وكذلك لو فعلها دون أن يستقبل القبلة أو دون أن يتوضأ دون أن يبتعد عن النجاسة إلى غير ذلك، كل ذلك لا تصح فيها الصلاة. قال بعد ذلك: ولا ترد صلاة الأخرس، لأن الكلام في الغالب هل ترد على هذا التعريف صلاة الأخرس؟ أنتم تقولون في التعريف أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والأخرس ليس من أهل الكلام فسقط فيها كلمة أقوال. نقول إن الأخرس هو حالة طارئة وحالة شاذة، لذلك لا يستطيع أن يتكلم فيقف بمقدار ذلك الكلام أو يجري ما يدركه على قلبه، فهذا التعبير إنما يكون بالغالب فيخرج منه الأخرس. أما مسألة الأخرس هل تسمى صلاة؟ بالنسبة إليه تسمى صلاة. قال: فتدخل صلاة الجنازة بخلاف سجدة التلاوة والشكر، لأن قولهم أقوال وأفعال يشمل الواجب والمندوب غير التكبير والتسليم، لقولهم مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لعل الأولى أن يقول يعني تشمل أيضا سجدة التلاوة والشكر، فإن في سجدة التلاوة والشكر فعل ويوجد فيها قول، ولعل الاستثناء في هذا الأمر إنما كان بسبب آخر، وهو لا يوجد فيها كثرة أقوال لا يوجد فيها كثرة أفعال، وهذا إنما يخرج عن الحد بهذا الشكل. أما صلاة الجنازة ففيها أقوال أكثر من الأفعال، وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء إطلاقا لاسم الجزء على اسم الكل، وقد بدأ بالمكتوبات. لماذا سميت الصلاة صلاة ومع أن الصلاة فقط معناها الدعاء؟ هل ترى في الصلاة إلا ونقرأ في كل ركعة من الركعات فاتحة الكتاب وفيها من الأدعية ومخاطبة الرب تبارك وتعالى؟ أقل الدرجات: اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، دائما تجد أن هذا الدعاء هو جزء منها. والعرب من عادتهم أنهم أحيانا يطلقون اسم الكل على اسم الجزء. ألا ترى في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت؟ هل أحد يستطيع أن يجعل كل أصبعه في أذنه أم يجعل جزءا من أصبعه في أذنه؟ الجزء. ومع ذلك عبر الله عنه بالكل فقال يجعلون أصابعهم، ما قال يجعلون أناملهم هذا الجزء أو جزءا من أناملهم، وإنما عبر بالكل وكان الأمر فيه الجزء. يعني أحيانا يتعبر بالكل عن الجزء وأحيانا بالجزء عن الكل. فالصلاة هنا إنما هي الدعاء، والدعاء جزء من الصلاة التي فيها، فعبرنا عن هذا الجزء بالكل، شملنا الدعاء إلى كل الصلاة. وإن الصلاة فيها مكتوب، فيها المكتوبات وفيها المسنونات أي المندوبات، وقد بدأ بالمكتوبات لأنها أهم وهي أيضا أفضل، فقال الصلاة المفروضة، لأن الصحابي الكريم الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له ماذا يفعل قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يعني إذا صليت المفروضة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، هل علي غير أدخل الجنة؟ قال: نعم. في حديث آخر: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فإذا لما كانت الصلاة المفروضة هي الأهم فبدأ الشيخ بالصلوات المفروضة، قال الصلاة المفروضة أو المفروضات. يعني إذا نظرنا لكلمة الصلاة جنس فنقول مفروضة، وإذا نظرنا إلى عددها فنقول الصلوات المفروضات، أي العينية من الصلاة في كل يوم وليلة. ما معنى عينية؟ عندنا صلاة تسمى فرض عين، وعندنا صلاة تسمى فرض كفاية. أما فرض العين فهي الصلوات التي لا يمكن للغير أن يقوم عنك في أداء هذه الصلوات، كالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما الصلوات الكفائية كصلاة الجنائز، فإذا مات ميت في بلدة فقام بعض الناس بالصلاة عليه فقد كفيت هذه البلدة الصلاة على هذا الميت، لأن صلاة الجنازة من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. ولذلك بدأ بالصلوات العينية، أي تخص كل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا حتى الصلاة هل تشمل من ناحية العينية الكافر؟ نعم تشمل الكافر ولا تصح منه. ألا ترى أنه قال بشرائط مخصوصة، ومن جملة هذه الشرائط الإسلام، لكنه سيحاسب يوم القيامة عن الصلاة جملة وتفصيلا، جملة عن الكفر وتفصيلا عن كل صلاة لم يصلها في حياته. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في سؤال أهل جهنم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وهكذا بينوا أجزاء الشريعة الإسلامية في هذا الجواب. ولكن الكافر لو صلى لا تصح منه حتى يدخل في الإسلام. إذن الصلوات العينية من الصلاة ما هي في كل يوم وليلة؟ خمس، معلومة من الدين بالضرورة. هذا الشيء يوقفنا عند مسألة أخرى. معنى معلومة من الدين بالضرورة أي صار علمها من ديننا بالضرورة، بحيث لا يكون هنالك صغير ولا كبير إلا ويعلم أن الله قد افترض على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا ما خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن، وبين له أنه سيأتي قوما، فقال له فأعلمهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومعنى معلوم من الدين بالضرورة أي إذا تركه الإنسان فقد كفر. هنالك أشياء لا تعلم من الدين بالضرورة، مثلا إذا قلنا بشكل عام الحج فريضة، الصوم فريضة، الصلاة فريضة، هذه الأشياء معلومة من الدين بالضرورة، الزنا حرام، السرقة حرام، سواء كانت من الأوامر أو كانت من النواهي. لكن لو سألنا سؤال الآن، ما هي حصة بنت الإبن مع البنت الصلبية إذا مات رجل فخلف بنتا وبنت ابن صلبية، فما حصة هذه بنت الابن الصلبية مع البنت؟ الجواب لا يعرفه إلا طلاب العلم، لا يعرفه كل المسلمين، فيقولون إن الله عز وجل قد جعل للبنت النصف وللبنتين الثلثين والفارق بينهما السدس، فهذا يكون حصة البنت، بنت الابن مع البنت الصلبية. عند ذلك هذا الشيء ليس معلوما من الدين بالضرورة. فلو سألت إنسانا مثلا معينا فسألته عن هذا السؤال فلم يستطع الإجابة، فهذا الأمر يختص ببعض المختصين من طلاب العلم، فهم الذين يجيبون. أما يوجد مسلم لا يعلم أن الله قد افترض على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا محال، معلوم من الدين بالضرورة. وهذا المعنى، من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. أما لو ترك ذلك العلم كالمثال الذي تقدمنا فيه، فإنه لا يشترط أن يعرفه الإنسان، وإن كان فرضا كفائيا أن يعلمه بعض طلاب العلم. والأصل فيها قبل الإجماع، يعني كل مسألة من المسائل نجد فيها نصا ونجد فيها إجماعا. النص هو الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي المسلمون والفقهاء فيجمعون على أن هذا النص هو السبب في وجوب هذا الحكم. والأصل فيها قبل الإجماع آيات، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها وسننها. إذن الأصل فيها الدليل الذي نأخذه من كتاب الله عز وجل، ليس دليل واحد، وإنما هي أدلة كثيرة منتشرة في كتاب الله عز وجل. الدليل الأول: أقيموا الصلاة، الأمر يقتضي الوجوب. أقيموا أمر من الله عز وجل لعباده، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يكن هنالك صارف، ولا يوجد صارف عن الوجوب، فبقي الدليل على الوجوب، أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها وسننها. وقوله نعم، وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محتمة مؤقتة. وهذا الأمر الثاني تتم للأمر الأول، فلو كان الأمر في مرة واحدة يصح الامتثال به، وبعد ذلك لا يطلب من الإنسان أن يمتثل، كقول الله عز وجل: صلوا عليه وسلموا تسليما. فلو قال الإنسان في حياته مرة واحدة: اللهم صل على محمد وآله، فإنه يبرأ من عهدة التكليف بمرة واحدة في حياته. ولكن الأمر من أين يقتضي التكرار؟ يقتضي التكرار بسبب آخر. أقيموا الصلاة، لو أقام الصلاة مرة واحدة على هذا الدليل لكفى، ولكن الأمر جاء بآية أخرى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا أي مؤقتة، هذه مكررة بتكرر الأوقات التي تأتي فيها. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. إذن من جملة هذه الآيات التي اختارها من الأدلة، ما هي؟ الآية الأولى: أقيموا الصلاة. الآية الثانية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما من حيث الحديث، قال: وأخبار في الصحيحين، كقوله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة. إذن من بركة النبي العظيم صلوات الله تبارك وتعالى عنه أنه في ليلة الإسراء عندما كلف 50 صلاة فأخذ يراجعه، وذلك بإرشاد من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اسأل ربك التخفيف، فإن قومك لن يستطيعوا ذلك. فأخذ يسأل الله تبارك وتعالى، وأجاب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعل 50 5 في العدد و50 في الثواب. كذلك من الأدلة قوله للأعرابي حين قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تتطوع. وهنا التاء تأتي مختصرة، ولأن الله عز وجل أيضا ذكر ذلك في القرآن الكريم كقوله تزكى تصدى، نعم تلهى، كل معنى ذلك تتزكى تتصدى تتلهى. فتاء المضارعة أدغمت مع التاء الأولى في الفعل، الأصل فيها إلا أن تتطوع، فجاءت إلا أن تطوع. أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أيضا هذا من باب الأدلة. وأما وجوب قيام الليل، هل قيام الليل إذا كانت هذه الصلوات الخمسة واجبة فما حكم قيام الليل؟ نجد أن الله عز وجل أخبر نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الأمر كان في حق المؤمنين أن قيام الليل واجب، ليس على النبي عليه الصلاة والسلام فقط بل واجب لكل مؤمن، لكنه بعد ذلك نسخ في حقنا وبقي في حقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ وأما وجوب قيام الليل فنسخ في حقنا، يعني بقي الأمر على الصلوات الخمس فقط. وهل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم؟ أكثر الأصحاب لا، والصحيح نعم أنه نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله بقي يقوم الليل حتى انتقل إلى ربه تبارك وتعالى، وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين وأمثالها يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هون عليك يا رسول الله، وقد تورمت قدماه من كثرة القيام، تورمت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيجيب عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله قد غفر لي ما تقدم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة لا ذنب له، فما معنى ما تقدم؟ يعني إن فرض أنه هنالك ذنب تقدم أو تأخر فالله قد غفر، فكيف إذا كان الله قد عصمه عن الذنوب والآثام فلا يصدر منه أبدا؟ قد يقول بعض الناس إن هنالك بعض الأشياء التي تلصق برسول الله صلى الله عليه وسلم كقضية الأسرى والسيدة زينب وما شاكل ذلك، كل ذلك من باب الاجتهاد، وذلك الاجتهاد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رخص له في الاجتهاد في مسألة من المسائل فهذه المسألة هي تشريع بالنسبة إلينا، وإن الله عز وجل لم يقر نبيه عليه الصلاة والسلام على خطأ. فمنذ اجتهاده وإلى نزول الآية المخالفة لاجتهاده يكون الأمر بالنسبة إلينا تشريع. ولذلك نجد أن الله عز وجل إذا لم يرد أمرا فورا يأتي من سيدنا جبريل فيخالف هذا الأمر. أضرب على ذلك مثالا، امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبوها، وعندما زوجها لرجل أيضا من الأنصار وكانت هي اسمها حبيبة رضي الله عنها، زوجها لرجل من الأنصار فغضب منها زوجها فلطمها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع والدها فاشتكت على زوجها، فقال أبوها وكان رجلا من الأنصار وكان من كرام الأنصار، قال أفرشته كريمتي فلطمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وفقا للقواعد العامة في الحياة قصاص، مروا تلك المرأة فلتقتص من زوجها، ضربها تضربه. وعندما وصلت إلى باب المسجد ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل قد أتى، أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير، والذي أراده الله خير. ما هو؟ نزل قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن عندما نزلت هذه الآية رفع القصاص ما بين المرأة وزوجها. إذن لم يقره الله سبحانه وتعالى على قصاص المرأة من زوجها، لذلك كان ذلك الأمر واضحا في أن التشريع لا يترك الأمر إذا لم يكن يوافق أمر الله تبارك وتعالى. أما إذا أراد الله عز وجل أن ينفذ هذا الأمر كما حدث في أسارى بدر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لبعضهم الفداء، وجعل لبعضهم أن يعلم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة. ومع ذلك جاء أمر الله عز وجل، ما كان لرسول أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. عند ذلك كان الأمر قد انتهى وتم كل شيء، إنها إرادة الله عز وجل. كم من أسير في معركة بدر عاد بعد ذلك مسلما، وعاد بعد ذلك مجاهدا في سبيل الله عز وجل. ونقله الشيخ أبو حامد عن النص، وخرج بقولنا العينية صلاة الجنازة، لكن الجمعة من المفروضات العينية أيضا، ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل عن الظهر. يعني عندنا لا يوجد ستة أوقات في يوم واحد، في كل يوم خمس صلوات. في يوم الجمعة يختص الحاضر القائم ظهر الجمعة، هذا يعني يوم الجمعة، صلاة الجمعة إنما تكون على الحر البالغ يعني العاقل المستوطن، نعم، بشروط صلاة الجمعة. فمن لم يستطع أو تتوفر عنده هذه الشروط فإنه يصلي ظهرا. فالجمعة بدل الظهر، إذن تبقى الصلوات خمس ولا حاجة لذكرها في الصلوات الخمس. وهو رأي، والأصح أنها صلاة مستقلة، وكان فرض الخمس يعني صلاة مستقلة. هل تسمى يعني تسمى صلاة الجمعة؟ لأن فيها خطبة وفيها صلاة، وصلاة الظهر أربعا وصلاة الجمعة ركعتان إلى غير ذلك من الأمور. لكن يعني في هذا اليوم هل هي بدل عن صلاة الظهر أم لا؟ هي بدل عن صلاة الظهر. وكان فرض الخمس في أي وقت فرضت الصلوات الخمس، كان فرض الخمس في ليلة المعراج كما مر قبل الهجرة بسنة، وقيل بستة أشهر. طبعا هذه الصلوات سيبين لنا أنه قد ابتدأت بصلاة الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كلف أصحابه الكرام كلفهم صباحا، ولا يوجد فعل عكسي. متى بدأت الصلوات؟ بدأت بصلاة ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، وهكذا أخذت دواليك تصلي الصلوات الخمس. فائدة: في شرح المسند للرافعي أن الصبح كانت صلاة كانت أن الصبح كانت صلاة آدم، والظهر كانت صلاة داود، والعصر كانت صلاة سليمان، والمغرب كانت صلاة يعقوب، والعشاء كانت صلاة يونس. وأورد في ذلك خبرا، فجمع الله سبحانه وتعالى جميع ذلك لنبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم. على كل حال، أيا كان ذلك الأمر من الصلوات، فلقد خص الله كل نبي بصلاة من الصلوات، ولكنه خص نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذه الكرامة، وهي صلة العبد بربه تبارك وتعالى في كل يوم خمس مرات. قال إنما جمع ذلك لنبينا ولأمته تعظيما له ولكثرة الأجور له ولأمته. ولما كانت الظهر أول صلاة ظهرت لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل نزل في اليوم الأول فصلى الصلوات الخمس برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، ثم عاد الكرة فصلى الصلوات الخمس في نهاية الوقت، وبين للنبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلاة، يعني صلي ما بين هذا الوقت وما بين هذا الوقت، فما هي أوقات الصلاة؟ هذا معنى لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ الله تعالى بها في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، بدأ المصنف بها فقال الظهر، يعني من الصلوات الخمس الظهر وهي الصلاة الأولى. لماذا سميت ظهرا؟ لأنها تفعل وقت الظهيرة، وقت الحرارة، وقت شدة الحر، أو إذا كانت الصلاة إما أن تظهر وإما أن تخفى، فأي صلاة أكثر ظهورا؟ صلاة الظهر، لأنها تظهر في وضوح النهار تمام، أي لأنها تفعل وقت الظهيرة أي شدة الحر، وقيل لأنها ظاهرة وسط النهار، وقيل لأنها أول صلاة ظهرت. فإن قيل قد تقدم أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء، فلما لم يبدأ بالصبح؟ لماذا لم نبدأ بصلاة الصبح ونحن الآن نبدأ بصلاة الظهر؟ قال العلماء أجيب عن ذلك بجوابين. الأول أنه حصل التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر قاله في المجموع، يعني أول ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في الليلة التي أسري فيها صباحا أمرهم بالصلاة، فجاءوا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ولم يأمرهم أن يصلوا الفائتة من صلاة الصبح لأنها لم تكن قد فرضت عليهم، فلا قضاء عليهم فيها. الثاني أن الإتيان بالصلاة متوقف على بيانها. لو قلت لك افعل أمرا معينا وأنت لا تعرف طريقتها ولا تعرف أداءها ولا تعرف سننها ولا تعرف عددها، فكيف تصليها؟ إذن الإتيان بالصلاة متوقف على بيانها، ولم تبين إلا عند الظهر. ولما صدر الأكثرون تبعا للشافعي رضي الله عنه الباب بذكر المواقيت، لأن بدخولها تجب الصلاة وبخروجها تفوت، والأصل فيها قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال ابن عباس أراد بحين تمسون، يعني هذه الآية بيّنت أوقات الصلاة، حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وبعشية صلاة العصر، وبحين تظهرون صلاة الظهر. وخبر أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك، نعم، والعصر حين كان ظل أي شيء مثله. الآن في هذا الحديث لابد من وقفة معينة. صلى أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. الشمس تخرج من المشرق وبعد ذلك تتنصف في كبد السماء وبعد ذلك تميل إلى الغروب. السؤال هنا، إذا خرجت الشمس من المشرق ووضعنا شاخصا، فأين يكون خيال ذلك الشاخص؟ إلى جهة المغرب تماما. فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء، هذا الشاخص عمود أي شيء، هل له ظل أم ظله يكون من أسفل، من أسفله تماما منطبق عليه. فإذا أخذت الشمس في الغروب فإن الظل يبدأ من جهة المشرق، كان الظل من جهة المغرب ثم تحول إلى لا ظل، وبعد ذلك تحول إلى جهة المشرق. فعندما صلى سيدنا جبريل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. الآن الشمس في وقت منتصف النهار حيث لا ظل، عندما زالت عن الوسط ابتعدت قليلا وبدأ الظل يظهر من جهة المشرق، الآن وجبت صلاة الظهر. عند الزوال لا تصح، وقبل الزوال لا تصح، لا تصح إلا بعد زوال الشمس تماما ولو بقليل. كم هي فترة الزوال؟ ليست كثيرة، يعني هي بلحظة واحدة. وكان كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه في وقت الزوال لا تصلي، يعني لأن الشمس كانت في وقت الزوال، بعد ذلك قال له مباشرة صلي. فما الوقت؟ كان الوقت بسيطا جدا، فإن الشمس تميل إلى جهة الغروب ويظهر الظل في جهة الشرق. نعم، عند ذلك يدخل وقت الظهر. وكان الفيء قدر الشراك، يعني الفيء يعني الظل، لو نظرنا إلى ظل أي شاخصين تراه قدر شراك النعل، يعني أول ما يبدأ الظل للشخص مهما كان قليلا. والعصر حين كان ظل أي شيء مثله. نعم، فعندما كان الظل مثله كيف يكون مثله؟ هذا الشاخص طوله مثلا شبر، فإذا مالت الشمس وصار الظل منطبقا عليه، لو كان الظل قسنا الظل وقسنا طول الشاخص، طول الشاخص 20 سنتيمتر وطول الظل 20 سنتيمتر، عند ذلك انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. إذن متى يبدأ وقت الظهر؟ بعد الزوال مباشرة بقليل. متى ينتهي؟ ينتهي ببداية وقت العصر. انتهاء الظهر هو بداية للعصر. ما هو انتهاء الظهر؟ مصير ظل الشيء بمثله تماما، طوله شبر، طول الظل شبر، طوله متر، طول الشبر، طول الظل متر تماما. عند ذلك ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. الأمر بسيط، لا تحتاج إلى ساعة، في أي لحظة من اللحظات انصب شاخصا في الأرض وخذ طول الشاخص بعصايه وعلم على الأرض تماما. مجرد ما تشوف هذا العلام، هذا الظل وصل إلى هذا العلام تماما، تسمع المؤذن يقول الله أكبر. إذن الأمر سهل جدا، لا يحتاج إلى توقيت صعب، يستطيع أن يأخذه كل إنسان، حتى البدوي في الصحراء الذي لا يملك أي وسيلة من وسائل الحضر. والعصر حين كان ظله أي الشيء مثله. والمغرب حين أفطر الصائم، يعني متى يفطر الصائم؟ يفطر الصائم بغروب الشمس، فعندما تغرب الشمس عند ذلك ينتهي أيضا وقت العصر ويدخل وقت المغرب. والعشاء حين غاب الشفق، نعم، عند بعد المغرب يخرج هنالك شفقا أحمر، تنظر في الأفق فترى شفقا أحمر. هذا الشفق يأخذ تدريجيا بالانمحاق حتى لا يبقى، فيأتي عند ذلك الظلمة، عند ذلك يكون وقت العشاء قد. والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، طبعا هنالك وقت نعرف فيه، سنتعرف فيه على الفجر الكاذب وعلى الفجر الصادق، ولكن الأمر الذي علم المصطفى عليه الصلاة والسلام متى يمسك الصائم عن الطعام حتى يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وذلك بأمر واضح في السماء لا أن يضع الإنسان أمامه خيطا أبيضا وخيطا أسود وبعد ذلك ينظر إليه، وقد فعل ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له حقيقة الأمر. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، يعني عندما متى بدأ؟ بدأ في اليوم الأول في بداية الظل. ماذا فعل في اليوم الثاني؟ في نهاية ظل المثل فعل الصلاة. وكأن سيدنا جبريل يبين لأمة الإسلام أن الإنسان له أن يصلي من هذا الوقت إلى هذا الوقت. والعصر حين كان ظله مثليه، يعني كان من الظل بدأ المثل، كان الشاخص طوله متر، فبدأ الصلاة عندما كان مترا، وبعد ذلك جاء في اليوم الثاني فصلى عندما كان طول الظل مترين. معنى ذلك بين لنا أن الوقت من هذا الوقت إلى هذا الوقت. والمغرب حين أفطر الصائم نجد أن المغرب لم يتغير أبدا، صلاه في اليوم الأول وصلاه في اليوم الثاني، حتى إن قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في المذهب القديم أنه لا يمكن للإنسان أن يصلي المغرب إلا في مقدار 5 ركعات فقط مع وسائل الطهارة، يذهب فيتطهر ويتوضأ ويصلي. لكن الفتوى جاءت على المذهب الجديد، وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده، أما الأصل. ولذلك نحن يعني بعدا عن المسألة الخلاف ينبغي علينا أن نصلي الظهر أن نصلي المغرب احتياطا في أول الوقت. والناس بيقولوا حتى في لغة العوام المغرب غريب، لا مباشرة، يعني لا تستطيع أن تدرك ذلك الوقت. والعشاء إلى ثلث الليل والفجر، نعم، والعشاء إلى ثلث ألف والفجر فأسفر، يعني العشاء قسم الليل 3 أقسام، فصلى في أول الوقت وصلى في ثلث الليل ولم يزد على ثلث الليل. أما الفجر في عنا غلس وعنا إسفار. ما هو الفرق ما بين الغلس والإسفار؟ الآن في كهرباء، لو خرجنا وما في كهرباء، إذا لم تتعارف الوجوه يسمى ذلك الوقت غلس، إذا تعارفت الوجوه ولم تخرج الشمس ماذا يسمى؟ إسفار. فصلى الوقت في اليوم الأول في الغلس وصلى في اليوم الثاني في الإسفار، وقال هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر. يعني كيف يكون صلى، هذا شرح من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وبيان لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، كيف نقول صلى بي حينما كان ظل الشيء مثله بالنسبة لصلاة الظهر؟ السؤال هنا يعني عندما سلم منها من صلاة الظهر في آخر الوقت كان ظل الشيء مثل، يعني لا يمكن أن يكون هنالك وقت متداخل، كيف بدأ العصر وكيف انتهى الظهر؟ عندما قال السلام عليكم ورحمة الله كان الظل قد وجد وصل إلى ظله تماما، إلى مثله تماما، وهذا نهاية وقت الظهر، وبعد ذلك يبدأ بوقت العصر. يعني صورتها الآن كإنسان قال السلام عليكم ورحمة الله، فسمع المؤذن يقول الله أكبر صلاة العصر، نعم، أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ. قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه نافيا به اشتراكهما في وقت واحد. يعني يبين الإمام الشافعي هذا الأمر بشكل واضح، فيبين لنا معنى الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى صلى بي حين كان ظله مثله أي فرغ. هذا الفهم لأنه لا يوجد دائما، عندما تنتهي أرض فلان تبدأ أرض فلان، عندما تنتهي وقت فلان وقت هذا الظهر يبدأ وقت العصر، لا يوجد وقت مشترك، إنما يوجد حد فاصل بينهما. ويدل له خبر مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر. إذا العصر ما جاءت هذا وقت الظهر، متى تجي صلاة العصر؟ عند ظل شيء مثله، صحيح؟ عند ذلك يكون صلاة الظهر قد انتهت، وهذا الأمر يدل على صلاة على أوقات الصلاة بالضبط. بعد ذلك قال وأول وقتها، نقف هنا عند بداية الأوقات ونتابع في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.